وإني تارك فيكم ثقلين، إني تارك فيكم ثقلين، سماهما ثقلين تعظيما لشأنهما ورفعة لمكانتهما، ولأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل على النفس فيحتاج إلى صبر ومجاهدة. وهما أولا كتاب الله عز وجل، فيه الهدى والنور، ففيه الهداية العلمية والهداية العملية، من تمسك به نجا ومن أعرض عنه وقع في الهلاك والردى. وفيه أيضا النور، والمراد بالنور النور المعنوي، فهو نور في القلب ونور في الوجه ونور في القبر ونور في الحشر، ولكن هذا النور أعني الذي يكون من القرآن الكريم إنما يكون لمن تدبره وعمل به. ولهذا قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. فحصول هذا الهدى وحصول هذا النور إنما يحصل لمن تدبر وتفكر في كتاب الله عز وجل. والثاني من الثقل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته، والمراد بأهل بيته نوعان: أهل بيته قرابة وهم بنو هاشم، وأهل بيته سكنا وزوجية وهم زوجاته عليه الصلاة والسلام. فحث عليه الصلاة والسلام على أهل بيته: أذكركم الله في أهل بيتي، أي أن تحفظوا حقهم وأن ترعوا حقهم وأن تقوموا بما لهم من الحقوق، فلا تؤذوهم ولا تظلموهم، إلى غير ذلك من مما يجب نحوهم من الاحترام والتعظيم، الاحترام والتعظيم اللائق بهم، من غير غلو كما تفعل الرافضة، ومن غير جفاء كما تفعل النواصب الذين نصبوا العداء لأهل البيت ولا سيما لعلي بن أبي طالب وذريته. فحث عليه الصلاة والسلام على أهل بيته أن يقوم الناس من بعده من هذه الأمة بحقوقهم من غير غلو ولا جفاء. وأهل بيته كما تقدم ونص عليه في الحديث يدخل في ذلك زوجاته. أما حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه موقوفا عليه، والموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل ولم يثبت له حكم الرفع، أنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، أي ارعوا حقوقهم وقوموا بما يجب نحوهم من المحبة والاحترام وعدم إيذائهم وعدم ظلمهم إلى غير ذلك من الحقوق. فهذا الحديث والذي بعده فيه فوائد، منها أولاً حرص السلف الصالح رحمهم الله على العلم الشرعي والتلقي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضاً دليل على فضيلة ومنقبة لزيد بن أرقم رضي الله عنه، حيث أن هؤلاء القوم أتوا إليه لتلقي العلم وبيّنوا منزلته وفضيلته، أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه وغزا معه وصحبه وسمع عنه. وفيه أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر كغيره من البشر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. بل إن الله تعالى أمره أن يعلن للملأ: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ومنها أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الأمة رسالة الله تعالى، تحقيقا لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام حريصا على إبلاغ هذه الشريعة، وكان يستغل كل فرصة تتهيأ له لإبلاغ هذه الشريعة لعموم الأمة. ومنها أيضاً مشروعية بداءة الخطب بحمد الله تعالى والثناء عليه، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وخطب الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يخطبها بأصحابه على قسمين: القسم الأول خطب الراتبة، وهي خطبة الجمعة وخطبة صلاة العيد والاستسقاء. ومن ذلك أيضاً من الخطب الراتبة على القول الراجح خطبة صلاة الكسوف. والثاني خطب عارضة إذا اقتضى الأمر ما يستدعي أن يقوم خطيباً وأن يبين للناس أحكام الشريعة فإنه عليه الصلاة والسلام يفعل. وفيه أيضاً دليل على الحث على التمسك بكتاب الله عز وجل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على التمسك به. فإن قال قائل لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هنا السنة، لم يقل عليكم بكتاب الله والسنة، فالجواب أن الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخذ بكتاب الله، فالعمل بها عمل بكتاب الله، لأن الله تعالى أمر بذلك فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله تعالى. ومنها أيضا من فوائده وجوب احترام أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب تعظيمهم التعظيم اللائق بهم من غير غلو ولا جفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته وذكرهم بذلك. ومن فوائده أيضا دليل على فضيلة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما تقدم أهل بيته من حيث القرابة، وهم بنو هاشم ومن تفرع منهم الذين تحرم عليهم الصدقة، ويدخل فيهم أيضا كما في هذا الحديث وفي الآية السابقة يدخل فيهم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.